بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابتدأنا في الدرس الماضي في شروط السلم، قلنا إن السلم هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، وقلنا إن السلم له سبعة شروط بالإضافة إلى شروط البيع السبعة السابقة، فتكون أو فيكون المجموع 14 شرطا. وقد مر معنا في الدرس الماضي بعض الشروط، فالشرط الأول أن يكون السلم فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه، لأن السلم هو بيع موصوف، أليس كذلك؟ فإذا كان هذا الموصوف لا تنضبط صفاته فبيعه يفضي إلى الغرر، أليس كذلك؟ والشرط الثاني ذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا وحداثة وقدم. أي وصف مؤثر في الثمن ارتفاعا أو نزولا فلا بد من ذكره حتى لا يفضي أيضا إلى الغرر. الشرط الثالث ذكر قدره، لأنه إذا لم يذكر القدر أصبح مجهولا فأصبح من بيع الغرر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فليسلم في شيء معلوم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح في مكيل وزنا وبعكسه، أو عكسه، لا يصح السلم في المكيلات بالوزن ولا يصح السلم في الموزونات بالكيل. ثم قال المؤلف رحمه الله: وذكر أجل معلوم. وهذا هو الشرط الرابع، ذكر أجل معلوم، لا بد أن يذكر الأجل. هذا الشرط يتضمن أمرين: الأمر الأول أن السلم لا بد فيه من أجل، فلا يصح على المذهب ما يسمى السلم الحال، يعني ما يقول مثلا: هذه 1000 ريال تعطيني بها طن حديد مواصفاته كذا وكذا الآن أو غدا، هذا يسمى سلم حال وليس سلما مؤجلا، ليس كذلك؟ فعلى المذهب لا يصح هذا السلم، لأنه قال: وذكر أجل معلوم. ما هو الدليل على اشتراط ذكر الأجل؟ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فليسلم في شيء معلوم إلى أجل معلوم. إذن هذا الشرط يتضمن أن يكون السلم إلى أجل، ويتضمن أن يكون الأجل معلوما. فإذا كان أجل مجهول فإن السلم لا يصح لوجود الغرر. مثل ماذا؟ مثل أن يقول: أسلمتك 1000 ريال بطن حديد تسلمني إياه إذا حضر زيد. متى يحضر زيد؟ احتمال بعد شهر، احتمال بعد شهرين، أليس كذلك؟ فهذا أجل مجهول. والشرط الخامس كما سبق معنا في الدرس الماضي أيضا، وأن يوجد غالبا في محله، بمعنى أن السلعة التي وقع عليها السلم أن توجد في وقت الأجل. وهذا مهم بالذات قديما لما كانت بعض الثمار لها وقت في الصيف وفي الشتاء، فيكون السلم في وقت توجد فيه غالبا. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن تعذر أو بعضه صبر. يعني إذا حل أجل السلم فتعذر لم يوجد المسلم فيه، واضح، أو لم يوجد بعضه، فيخير بين أمرين: إما أن يصبر حتى يوجد فينتظر شهر شهرين ثلاثة إلى أن يوجد، أو يصبر عن بعض ويترك بعض. والحالة الثانية أن يأخذ رأس ماله، فدفع 1000 يأخذ 1000. وفهمنا من هذا أنه لا يجوز ما سوى ذلك، فلا يجوز أن يأخذ شيئا ثالثا عوضا عنه. ما يقول: أسلمتك مثلا خمسة أوسق تمر، فلما حضر أجل قال سيعطيك مكانها خمسة أوسق بر، هذا لا يجوز. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، ولأن هذا يكون من بيع الدين بالدين. ثم قال المؤلف رحمه الله وذكر الشرط السادس وقبض الثمن قبل التفرق، وهذا الذي توقفنا عنده بالدرس الماضي، وقبض الثمن قبل التفرق. فيشترط في السلم أن يقبض الثمن قبل التفرق، لأنه إذا لم يقبض الثمن قبل التفرق سيكون بيع دين بدين، أليس كذلك؟ لأن المثمن دين مؤجل، فإذا لم يقبض الثمن أصبح دين بدين، أليس كذلك أخوان؟ وبيع الدين بالدين قد نهى النبي صلى الله عنه صلى الله عليه وسلم عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، والكالئ بالكالئ هو المؤخر بالمؤخر. ولهذا أجمع العلماء على تحريم بيع الدين بالدين، حكى الإجماع أكثر من 10 علماء حكوا الإجماع على تحريم بيع الدين بالدين. طيب، ها هنا سؤال وجائزة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلم في شيء فليسلم في شيء معلوم إلى أجل معلوم إلى آخر الحديث، ليس كذلك؟ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى استدل بهذا الحديث على وجوب قبض الثمن قبل التفرق. كيف استدل بهذا الحديث؟ واضح السؤال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فليسلم في شيء معلوم إلى أجل معلوم. نعم أحسنت، وانظر دقة فقه الأئمة، يعني الشافعي ما أحد قال له ترى هذا حديث من سطر ونص أو سطر واحد في دلالة، وإنما هو استخرجه بما أتاه الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أسلم، مش معنى أسلم يعني سلم ثمن، أليس كذلك؟ فدل على قبض رأس مال السلم قبل التفرق. الشرط السابع قال المؤلف رحمه الله وأن يسلم في الذمة، أن يكون المسلم فيه في الذمة. طيب ما هو ضد الذي في الذمة؟ نعم المعين، المعين هو الذي ضد الذي في الذمة، فلا يصح السلم في معين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فلا يصح في عين، ما يقول والله أسلمتك 1000 ريال على أن تعطيني هذه السيارة بعد 6 أشهر، هذا معين. أو يقول أسلمتك 1000 ريال على أن تعطيني 2 طن حديد من هذا الحديد الذي عندك بعد 6 أشهر، هذا سلم فيه معين، ليس كذلك؟ ولا في ثمرة شجرة معينة أيضا، عنده نخلة مثلا في البيت ما يقول أسلمتك 1000 ريال على أن تعطيني 5 أوسق من ثمر هذه النخلة، ولا أيضا بستان معين. لماذا؟ لأن المعين قد يتلف وقد يتغير أوصافه قبل يوم القبض، أليس كذلك؟ يعني إذا افترضنا أن هذه الشجرة لم تثمر أو هذا البستان لم يثمر، ما الذي يفعل؟ فالسلم يكون موصوف، فإذا حل الأجل يقضيه سواء من ثمر نخلته أو من غيرها من الثمر. واضح يا إخوان؟ إذن هذه شروط السلم 7 بالإضافة إلى شروط البيع السابقة. من يخرج يكتبها في في في السبورة؟ يخرج أحد؟ طيب ومقتضى كون التي هذه شروط أنه إذا تخلف شيء منها أي عقد سلم يتخلف فيه شرط من هذه الشروط تعرف أن السلم لا يصح. وسنذكر الآن أمثلة معاصرة. الشرط الأول ما هو؟ الشرط الأول أن يكون مما تنضبط صفاته. واضح الشرط هذا؟ ها يا إخوان. الشرط الثاني ذكر الصفات المؤثر في الثمن، أليس كذلك؟ أي وصف مؤثر في الثمن لابد أن يذكر. ولهذا لو وقع السلم على تمر مثلا قلنا لابد أن يحدد نوع التمر، ما يقول أسلمتك في تمر، لأنه تمر السكري ثمن يختلف عن تمر البارحي عن تمر الشجرة، أليس كذلك؟ طيب الشرط الثالث، نعم، ايش؟ معرفة المقدار بحسب المعيار الشرعي على المذهب، لابد إذا كان مكيل يكون بالمكيل والموزون بالموزون، ليس كذلك؟ طيب الشرط الرابع أن يوجد حله غالبا. الخامس ذكر الأجل. السادس قبض الثمن قبل التفرق. السابع أن يكون في الذمة أو أن يكون المسلم فيه في الذمة فلا يكون معين. طيب لو تأملون يا أخواني تجدون هذه الشروط السبعة كلها إذا تخلف يتحقق الغرر إلا الشرط السادس فهو من بيع الدين بدين محرم بالإجماع. يعني إذا كان ما تنضبط صفاته يكون فيه غرر، صح ولا لا؟ وإذا لم يذكر الصفات المؤثرة يكون فيه غرر، وإذا لم يعرف المقدار يكون فيه غرر، وإذا لم يوجد في محله يكون فيه غرر، وإذا لم يذكر الأجل يكون فيه غرر لأن الأجل مؤثر في الثمن، وإذا لم يكن مسلم فيه في الذمة كان معين يوجد الغرر. فالغرر باب أو مسألة رئيسية مركزية في باب السلم. نعم نعم لا السلم هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. تعجيل الثمن وتأجيل المثمن مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي، قلنا البيع أربع أنواع: أن يكون الثمن المثمن حاضرين وهذا البيع المعتاد، صح؟ وأن يكون الثمن والمثمن مؤجلين وهذا هو بيع الدين بالدين المحرم بالإجماع، وأن يكون الثمن معجل والمثمن مؤخر وهذا السلام، وأن يكون الثمن مؤجل والمثمن معجل، وهذا هو بيع المؤجل المعروف مثل بيع التقسيط مثل غيره، تقبض السلعة حالا والثمن مؤجلا، أليس كذلك؟ طيب ما حكم السلم في الجوالات؟ يجوز. نعم شيخ. هو لم يقل أسلمتك في هذا الجوال، السلم في الجوالات وكذلك في جميع السلع المصنوعة على نوعين، إذا كانت مستعملة فالذي يظهر أنه لا يجوز السلم فيها. لماذا؟ السلعة المصنوعة المستعملة، لماذا نقول الأقرب ما يصح السلم فيها؟ لأن ضبط الصفات صعب، يعني ليس كل جوال مثلا استخدم شهر مواصفاته واحدة. أما السلم في السلعة الجديدة فلا إشكال في جوازه، يعني لا إشكال أن يقول أعطيك الآن مثلا 1000 ريال على أن تعطيني جوال جالكسي 4 بعد 6 أشهر جديد، ويذكر المواصفات المعروفة في الجوال إذا كان على درجات. لماذا؟ لأنه منضبط. هل يختلف الجوالات عن بعضها؟ يا إخوان لا تختلف. لكن لو قال هذا الجوال الذي معك الآن تعطيني إياه سلم بعد 6 أشهر، هل يجوز؟ لا يجوز، لأنه لم يكن في الذمة وإنما كان معين. طيب ما الحكم؟ تدخل على محل الجوالات فتقول له هذه 1000 ريال تعطيني بها جوال جالكسي جديد بعد ساعة، شو الحكم؟ هذا هو الذي يسمى السلم الحال، على المذهب لا يجوز. لماذا ما يجوز؟ لأنه ما في أجل. هل هو بيع معين ولا بيع موصوف؟ بيع موصوف، أليس كذلك؟ هاي إخوان أليس كذلك؟ ولم يذكر الأجل، على المذهب لا يجوز، ولم يجيزه أحد من المذاهب الأربعة إلا الشافعية على تفصيل عندهم، لكن هذا الذي يتعلق بالمذهب. نعم. الأجل لابد فيه من أمرين، أن يكون بأجل فلا يصح غير المؤجل في السلم. لماذا ما يصح غير المؤجل؟ لأن يمكن بيع المعين دون حاجة إلى السلم، صح ولا لا؟ إذا كان معك ثمن حاضر وتريد جهاز حاضر، لماذا تلجأ إلى السلم؟ ليش ما تبيع معين؟ واضح مبارح؟ إيه نعم. إيه لابد يحدد، ما يقول والله أتيك إياه بعد 2 شهر بعد 3 بعد 4، لا، لابد يحدد موعدا، لأنه إذا ما حدد موعد يكون فيه غرر. أي لأنه الساعة هذه في حكم الحاضر. أي على المذهب. طيب إيش الحلال؟ حال ينتظرون إذا جاء الموزع يشتري جوال في ذاك الوقت، واضح؟ أنا ما أحب الدخول في التفاصيل، لكن حتى نطبق هذه الشروط على المسائل الحديثة. أي هو على المذهب لا يصح. ممكن مثلا كما قلت لك أنه إذا حضر الجوال يتواصل، يعني يشتري. على كل حال القول الثاني له قول مذهب الشافعي له حظ من النظر، لكن لا أحب الدخول في الخلافات والتفاصيل ثم نخرج عن المقصود. في سؤال ما يتعلق بالشروط؟ نعم. في محله غالبا. هو في محله لا يقصد في ذاك المكان المحدد المزرعة، وإنما المكان العام يعني مثل السلعة في المذنب مثلا، وأيضا في الوقت. كما قلت لك قديما مثلا متى موعد القمح، أو دعك من القمح الأشياء المخزلة، مثل متى موعد العنب؟ والله في شهر كذا في الصيف. ما يقع السلم فيها في الشتاء لأنه ما يوجد العنب في الشتاء، واضح؟ هذا مرادهم. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ويجب الوفاء موضع العقد إن لم يشرط غيره، إن لم يشرط في غيره. أين يكون الوفاء؟ لا يخلو الحال من حالين: أن يقع في العقد شرط أن التسليم مثلا في المذنب أو في الرياض، فهنا الوفاء يكون بحسب الشرط، قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. لكن إذا لم يوجد شرط فأين يكون الوفاء؟ هل هو في بلد المسلم أو في بلد المسلم إليه؟ هو في موضع العقد، في المكان الذي وقع فيه العقد. واضح أخوان؟ قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه. الآن أنت أسلمت في طن حديد، أعطيت شخص 1000 ريال يعطيك طن حديد مواصفاته كذا وكذا بعد 6 أشهر، لا يجوز أن تبيع طن الحديد قبل قبضه. ما تأتي مثلا لصديقك وتقول: بعت عليك هذا الطن الحديد الذي لي على فلان سلما قبل قبضه. واضح؟ قال: ولا الحوالة به. أيضا لا يجوز أن تحيل به. كيف تحيل به؟ يعني إذا كان لك دين على شخص ما تحيله، أو إذا كان لشخص عليك دين ما تحيله على صاحب السلم. مثلا أنت عليك دين طن حديد، ما تأتي للدائن فتقول: اذهب وخذ طن الحديد الذي لي على فلان. هذا يسمى حوالة. الحوالة من حيث الأصل جائزة كما سيأتي معنا، ليس كذلك؟ لكن لا يجوز الحوالة بدين السلم، ولا الحوالة على دين السلم. واضح أخوان؟ قال المؤلف رحمه الله: ولا أخذ رهن وكفيل به. سيأتي تعريف الرهن معنا بعد قليل. فلا يجوز أخذ الرهن بالسلام على المذهب. الرهن هو توثقة دين بعين. لماذا؟ حتى يقضى الدين من العين إذا لم يوفي المدين، أليس كذلك؟ فعلى المذهب لا يجوز أخذ الرهن في السلم. مثلا زيد أعطى عمر 1000 ريال على أن يسلمه طن حديد بعد 6 أشهر، لا يجوز يقول: ارهني جوالك. رهن الجوال من حيث الأصل جائز، يجوز أليس كذلك؟ لكن لا يجوز رهنه في السلام. لماذا على المذهب؟ لأن معنى الرهن أنه إذا لم يوفي يباع الجوال ويقضى الدين، أليس كذلك؟ وعلى المذهب يقول: لا يجوز هذا، أنه لا بد أما أن يقضي أو يأخذ رأس المال فقط، كما سبق معنا قبل قليل. فهمتم ليش ما يجوزون أخذ الرهن بالسلام؟ واضح؟ وكذلك لا يجوز أخذ كفيل به، لأن الكفيل إذا لم يؤدي أدى هو. الكفيل الضامن إذا لم يؤدي المضمون عنه هو الذي يقوم بالأداء، أليس كذلك؟ فيتخلف أخذ عين السلم. ولا أخذ غيره عنه كما سبق معنا، إذا كان أسلم في تمر ما يأخذ عوضا عنه مثلا بر أو غيره من الأشياء. وكل هذا مبني على حديث: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. في سؤال في أحكام السلام يا أخوان؟ طيب ننتقل إلى القرض. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وكل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. هذا الفصل ذكره المؤلف رحمه الله في أحكام القرض. والقرض في اللغة من القطع، ولهذا يسمى المقص المقراض، لأنه يقطع، أليس كذلك؟ أما في الاصطلاح فهو دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله. دفع مال إرفاقا يعني من باب الإرفاق والإحسان، ليس من باب المعاوضة. دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله. مثال: تقول أقرضتك 1000 ريال، فأنت دفعت 1000 ريال لصاحبك إرفاقا إحسانا فينتفع به ويرد بدله، يرد 1000 ريال مثلها. واضح إخوان؟ ومقتضى قوله بدله أنه يرد بدله، لا يرد شيء آخر يختلف عنه ولا يرد أكثر منه. قال المؤلف رحمه الله: وكل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. ما هي الأشياء التي يجوز القرض فيها؟ السلم مثلا، ذكر أو سبق معنا ضابط الأشياء التي يصح السلم فيها، أليس كذلك؟ وهو كل ما يمكن ضبط صفاته. طيب ما هو ما يجوز فيه القرض؟ كل ما صح بيعه يصح قرضه إلا بني آدم. يعني قديما لما كان يوجد الأرقاء يجوز بيعهم، لكن لا يجوز قرضهم. قال المؤلف رحمه الله: ويجب رد مثل فلوس ومكير وموزون. الفلوس هذه عملات قديما كانت من النحاس، الدراهم من الفضة، والدنانير من الذهب، والفلوس من النحاس. فالفلوس هذه تشبه العملات الآن من جهة أنه قد يرتفع ثمنها وقد ينخفض ثمنها، يعني قد يكون الفلس قيمته مثلا 10 درهم، ثم بعد 10 سنوات يكون 0.5 درهم مثلا أو أقل أو أكثر. فيقول المؤلف رحمه الله: إن الواجب ورد المثل بغض النظر عن القيمة سواء ارتفعت أو انخفضت. وهكذا في المكيلات والموزونات. مثلا هل يجوز قرض الجوال؟ يجوز قرض الجوال، صح ولا لا؟ فاقترض شخص منك جوال، الواجب عليه أن يرد مثله في صفاته، أليس كذلك؟ فرد عليك مثل الجوال. فلما جاء يرد الجوال قلت: والله هذا الجوال كان قيمته 2000 ريال، الآن أصبح قيمته 500 ريال، لأنه خرج أجهزة حديثة. فهل يصح أن يقول: أعطني 3 جوالات أو 4 جوالات عوضا عن هذا الجوال؟ واضح السؤال؟ الجواب لا، لأن الواجب ورد المثل. شخص اقترض منك مثلا 5 أطنان حديد، وكان سعر الطن حينما اقترض 6000 ريال، فجاء يرد إليك بعد 5 سنوات أو أقل أو أكثر 5 أطنان حديد، وطن الحديد أصبح قيمته 1000 ريال، يعني 5 أطنان 5000، بينما 5 أطنان 30000. واضح السؤال؟ ما الواجب؟ الواجب ورد المثل فقط. يأتي شخص ويقول مثلا: اقترضت من صديقي 10000 جنيه قبل 20 سنة، والجنيه قبل 20 سنة ليس قيمته مثل الجنيه الآن، نقول الواجب هو رد 10,000 جنيه بغض النظر عن ارتفاع القيمة وانخفاضها. نعم إذا أراد أن يحسن ويرد أكثر من هذه مسألة ثانية، لكن من حيث الاشتراط الواجب هو رد المثل، لأنه إذا رد أكثر منه لم يصبح رد المثل، فلم يصبح قرضا وإنما أصبح نوع معاوضة. طيب ها هنا سؤال يتعلق بما سبق، الآن أيهما أضيق، ما يجوز قرضه أو ما يجوز السلم فيه؟ أيهما أضيق، دائرة ما يجوز السلم فيه أو دائرة ما يجوز القرض فيه؟ السلم بالإجماع صح ولا لا؟ مع أن القرض الواجب فيه رد المثل، فلماذا كان السلم أضيق من القرض؟ لماذا مثل ما يشترط في القرض أن تكون مما تنضبط صفاته؟ أحسنت، لأن ليس مبني على المعاوضة، المعاوضة فيها المشاحة والمنازعة أليس كذلك؟ القرض في الأصل مبني على المسامحة والإرفاق والإحسان، فحصل فيه من التجوز والتسامح ما لا يكون في المعاوضات. قال المؤلف رحمه الله: ويجب رد مثل فلوس وماكين موزون، فإن فقد فقيمته يوم فقده وقيمة غيرها يوم قبضه. الآن مثلا شخص اقترض فلوس أو مكيل أو موزون، ثم هذه الفلوس أو هذا المكيل أو هذا الموزون فقد وانقطع من السوق، وهذا يحصل مثلا في بعض العملات، إما أن تلغى بالكلية بسبب بعض الحروب أو ما شابه ذلك فتفقد بالكلية صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ فما الواجب؟ قال المؤلف رحمه الله: فإن فقد فقيمته يوم فقده. هذه السلعة المكيلة متى فقدت؟ القرض فيها حصل مثلا في 1 محرم 1435، ومتى فقدت وانقطعت من السوق؟ في 1 ذي الحجة 1436. هل ننظر إلى القيمة يوم الفقد أو يوم العقد؟ يوم الفقد، يوم فقدها. فكم كان قيمتها إلى أن فقدت؟ قال والله قيمتها كذا، إذن نأخذ القيمة يوم الفقد. واضح أخوان؟ قال: وقيمة غيرها يوم قبضه، يعني قيمة الأشياء غير الفلوس ومثلها العملات الآن وغير المكيلة وغير الموزونة يوم قبضه. اقترض من شخص جوال، الجوال هل هو فلوس أو مكيلة أو موزون؟ لا. ثم هذا الجوال انقطع من السوق وفقد، ما الواجب فيه على المذهب؟ الواجب القيمة أليس كذلك؟ هل القيمة يوم الفقد أو يوم العقد؟ القيمة يوم العقد، وهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله: وقيمة غيرها يوم قبضه. والقبض يكون يعني وقت العقد. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويحرم كل شرط يجر نفعا. وهذه قاعدة مهمة جدا في القرض، وهي التي سميناها ربا القروض. تذكرون في المشجرة التي معكم يوجد نوع من الربا اسمه ربا القروض، أليس كذلك؟ هذا هو ربا القروض. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم كل شرط يجر نفعا. وقد جاء في هذا حديث كل شرط جر نفعا فهو ربا لكنه ضعيف. لكن هذه الجملة كل شرط جر نفعا فهو ربا قاعدة فقهية مجمع عليها بين العلماء، فلا يجوز أن يشترط المقرض على المقترض شرطا ينتفع به. مثل ماذا؟ يقول: أقرضتك 1000 ريال بشرط أن تذهب بأولادي إلى المدرسة هذا اليوم، هذا شرط فيه نفع للمقرض، أليس كذلك؟ هل يجوز؟ لا يجوز، لأنه في الحقيقة أخذ القرض وأخذ زيادة عليه فأصبح ربا. كل قرض جرى نفعا فهو ربا. أو يقول: أقرضتك 1000 ريال بشرط أن تردها 1050، هذا ربا. القروض محرم بالإجماع. ولهذا الذي يجري في البنوك الآن من الإيداعات الربوية هذه من ربا القروض المحرم بالإجماع، ليست من ربا البيوع الذي فيه خلاف هل يقاس أو ما يقاس عليه كما سبق معنا، صح ولا لا؟ تذكرون لما ذكرنا القياس؟ لا، ربا البنوك لما تودع في البنك فيعطيك فائدة سنوية 2.5% مثلا، أو تأخذ منه نقدا فيأخذ عليك فائدة في البنوك الربوية، هذا يسمى أو هذا داخل في ربا القروض لأنه قرض جر نفعا وهو محرم بإجماع العلماء. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة مهمة فقال: وإن وفاه أجود أو أهدى إليه هدية بعد الوفاء بلا شرط فلا بأس. لو أنه حينما جاء الوفاء وفاه أجود، وفاه أكثر، يعني اقترض منه 1000 ريال فلما جاء يردها ردها 1100، هل يجوز؟ هل يجوز؟ الجواب نعم يجوز، ما دام أنه لم يكن هنالك شرط أو مواطأة واتفاق مسبق. أو أهدى إليه هدية، وفاها 1000 ريال اليوم وجاء إليه من الغد وأهدى إليه ساعة، هذه هدية بعد الوفاء، هل يجوز؟ يجوز ما دام أنها بلا شرط. أما إذا كان فيه شرط مسبق فلا يجوز لأنه قرض يجر نفعا. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض من رجل بكرا، فلما جاء يقضيه لم يجد إلا خيارا رباعيا، يعني أكبر سن وأحسن منه، اقترض بكر ورد رباعي، فرده فسلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا السن الأعلى من الإبل وقال: إن من خيركم أحسنكم قضاء. فدل هذا على جواز أن يرد أكثر من القرض إذا لم يكن ذلك عن شرط. طيب، في مسألة ثالثة وهي، اقرأوا كلام المؤلف في مسألة ثالثة ما ذكرها، أو حالة ثالثة ما ذكرها. ما هي؟ لا، تعلق بالهدايا. إذا أهدى إليه هدية بلا شرط وقبل الوفاء، أهدى إليه هدية بلا شرط وقبل الوفاء، هذا حاصل أو بحاصل؟ يعني اقترض زيد من عمر 50,000 ريال فأهدى إليه هدية ساعة مثلا أو جوال قبل الوفاء، هذه هدية ليست داخلة في الحالة الأولى لأنها ليست مشروطة، صح؟ وليست داخلة في الحالة الثانية لأنها ليست بعد الوفاء وإنما هي قبل الوفاء، فما حكمها؟ حكمها بأنه إذا كان الاثنين قد اعتادوا على التهادي فيما بينهم قبل القروض فيجوز ذلك مع أن المسألة فيها خلاف بين العلماء. أما إذا كان لم يجري بينهم التهادي وإنما وقعت الهدية بسبب القرض فإنها وإن كانت ليست مشروطة لا تجوز، لأنه في الحقيقة إذا أهدى إليه هدية لن يطالبه بتعجيل الوفاء، أليس كذلك؟ نعم، لا تدخل تحت الربا. ولهذا جاء عن بعض الصحابة، أظن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال لأحد التابعين إنك في بلد الربا فيه فاشن، وهذا يقول على عهد الصحابة، فإذا أقرضت شخصا فلا تأكل من بيته شيء. شوف التشديد، ما هو هدية. لكن أنت المقرض وجاء أهداك الهدية، هل يجب أن ترفضها؟ نقول أنت بالخيار، إما أن ترفضها وإما أن تحتسبها بقيمتها من الثمن. أهدى إليك هدية بألف ريال والقرض 50,000 ريال، تجعل الدين 49. أما أن تقبلها بلا مقابل فلا يجوز. ولهذا مثلا بعض البنوك ما تضع شرط، لكن تأتي لأصحاب الودائع الضخمة وتهديهم سيارات أو تهديهم هدايا، صح ولا لا؟ هذا لا يجوز، لأنه هم أهدوه لأجل أنه صديق لهم أو حبيب عندهم، وإنما لأجل ماله الذي عندهم، ولو سحب المال ما أهدوا شيء. نعم نعم، لا بأس إذا كانت الهدايا مع السلع والهدية معلومة ليست مجهولة. كيف غنى؟ إذا اشتريت سلعة وأنت لا تعرف الهدية، فإذا كانت السلعة تباع بسعرها المعتاد، ليس في سعرها زيادة، سعرها 100 تباع ب100، ما رفعوا سعرها عشان وضعوا معها هدية، واشتريتها بقصد السلعة لا بقصد الهدية، فهنا لا بأس، لأنك أنت لا تقصد الهدية حتى تقع في الغرر، وإنما تقصد السلعة. طيب ننتقل إلى أحكام الرهن. نعم تأخر، تفضل. هذه سبقت معنا في الزكاة، في زكاة الدين، تذكر أنه قلنا أن الدين إذا كان على معسر فلا تجب زكاته إلا سنة واحدة، وإذا كان على موسر يزكيه كل سنة إذا شاء أن يزكيه في وقته أو يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. الرهن في اللغة من الثبوت والاستمرار، ولهذا قال الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. ما معنى رهينة؟ يعني مرهونة، مأخوذة، ثابتة، أليس كذلك؟ أما اصطلاحا فهو توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه من ثمنها. توثقة عين بدين، الدين 1,000 ريال، وثق الدين بهذا الجوال رهنا، واضح الرهن، أليس كذلك؟ يمكن أخذه، يعني يمكن أخذ الدين أو بعضه، لأنه قد يكون الدين أعلى من الرهن. الدين 100,000 ريال وأخذ رهن قيمته 50,000 ريال، يجوز؟ يجوز، أليس كذلك؟ ولهذا نقول يمكن أخذه أو بعضه من ثمنها. قال المؤلف رحمه الله: وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. هذه القاعدة الكلية، وفيها تفاصيل فيها خلاف، لكن القاعدة الإجمالية أن كل شيء يجوز بيعه يجوز رهنه. وفهمنا من ذلك أن ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، ليس كذلك؟ لماذا؟ مثل الكلب، يجوز بيع الكلب؟ لا يجوز بيع الكلب، ليس كذلك؟ فلا يجوز أن يكون رهنا. لماذا؟ لأن مقصود الرهن هو أن يباع ثم يوفى منه الدين إذا لم يفي المدين، أليس كذلك؟ فإذا كان الرهن لا يجوز بيعه فليس منه منفعة. واضح؟ قال مالك رحمه الله: وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما. لا يجوز بيع الثمر والزرع قبل بدو صلاحهما، أليس كذلك؟ كما سبق معنا، ليس كذلك أخوان؟ لكن يجوز رهنهما. لماذا؟ لأن الرهن ما في غرر، يعني ليس الرهن هو رهن، فلو تلف الرهن هل يذهب الدين؟ لو تلف الرهن هل يذهب الدين؟ هل يسقط الدين؟ ما يسقط الدين، أليس كذلك؟ فلا يحصل ضرر من رهن الزرع والثمر قبل بدو صلاحه. قال: وقن دون ولده، يعني يجوز رهن القن دون ولده، فيجوز رهن القن لوحده دون أن يرهن معه ولده. القن هو العبد الخالص ونحوه. فهمنا من ذلك أن لا يجوز رهن غير هذه الأشياء، فلا يجوز والله يقول بعتك أو هذا دين 1000 ريال والرهن أن ترهنني ولدك حتى تفي بالدين، أو هذا دين 100,000 ريال بشرط أن ترهنني ولدك حتى تفي بالدين. هل يجوز رهن الولد أو رهن الأخ؟ لا يجوز، لأنه لا يجوز بيعه، ما في منفعة من رهنه. واضح؟ قال المؤلف رحمه الله: ويلزم في حق راهن بقبض. الرهن له 3 أركان: راهن ومرتهن ومرهون، أو عين مرهونة. من هو الراهن؟ الراهن هو الذي يدفع الرهن وهو المدين. واضح؟ يعني هو الذي يدفع الرهن، اسم فاعل، هو الذي يدفع الرهن. والمرتهن هو الذي يأخذ الرهن وهو الدائن. والمرهون هي العين المرهونة. فبالنسبة للراهن، متى يلزم الرهن في حقه؟ يلزم بالقبض، يعني إذا قبض المرتهن العين المرهونة. فهمنا من ذلك أنه إذا رهنه عينا ولم يقبضها وإنما أبقاها عنده، أن الرهن غير لازم، فله أن يتراجع ويبيع العين المرهونة مثلا. واضح واضح. قال: لأن الله تبارك وتعالى يقول: إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فنص على أنها مقبوضة. طيب لماذا قال ويلزم في حق راهن؟ طيب والمرتهن متى يلزم في حقه؟ ها؟ المرتهن ليس لا يلزم الرهن في حقه أبدا، لأنه ما عليه مضرة. الآن أنا الدائن وأنت المدين، هل الرهن في حقي لازم؟ أو أني لي في أي وقت من الأوقات أن يقول خلاص ما يحتاج رهن، نتنازل عن الرهن، أليس كذلك؟ فالرهن هو لازم في حق الراهن، جائز في حق المرتهن، وليس لازما في حقه. واضح؟ ولهذا نص على الراهن فقط دون المرتهن. قال مالك رحمه الله: وتصرف كل واحد منهما فيه بغير إذن الآخر باطل. لا يجوز إذا قبض الرهن، لا يجوز أن يتصرف فيه الراهن ولا يتصرف فيه المرتهن، سواء ببيعه أو بإجارته أو بنحو ذلك. أما الراهن فلا يجوز أن يتصرف فيه، لأنه مرهون متعلق فيه حق الغير وهو المرتهن، صح ولا لا؟ وأما المرتهن فلا يجوز أن يتصرف فيه لأنه يتصرف فيما لا يملك، الرهن يبقى مملوكا للراهن، أليس كذلك؟ قال إلا عتق راهن وتؤخذ قيمته منه رهنا، يعني يجوز عتق الراهن، فإذا اعتق الراهن عبده المرهون فإن العتق صحيح. دائما الفقهاء يستثنون العتق كما مر معنا مرارا لأن الشريعة تتشوف وترغب في العتق، ولهذا يصح في العتق ما لا يصح فيما سواه. لكن إذا أعتق العبد المرهون هل يذهب حق المرتهن؟ لا يذهب، ولهذا قال وتؤخذ قيمته منه، يعني من الراهن، وتوضع رهنا. أعتق هذا العبد، كم قيمة العبد؟ قال والله قيمة العبد 50,000 ريال، نأخذ منه 50,000 ريال ونضعها رهنا. منين نأخذها؟ من العبد؟ لا، من الراهن. واضح إخوان؟ قال المؤلف رحمه الله وهو أمانة في يد المرتهن. الرهن يقبضه المرتهن كما سبق معنا، ليس كذلك؟ يعني مثلا هذا الجوال وضعته رهنا يضعه المرتهن عنده يقبضه، ليس كذلك؟ هو في يده أمانة. ما معنى كونه في يده أمانة؟ يعني أنه لا يضمنه لو تلف إلا إذا كان عن تعدي منه تفريط. فمثلا أخذت هذا الجوال رهن ووضعته عندي، وضعته في مكان حفظي، وضعته مثلا في صندوق في البيت، فجاء شخص وسرق هذا الجوال، هل أغرم قيمته للراهن؟ يا إخوان، هل أغرم قيمته في الراهن؟ الجواب لا، لأن يد المرتهن يد أمانة لا يد ضمان، يد المرتهن يد أمانة لا يد ضمان. واضح واضح. قال المؤلف رحمه الله وإن رهن عند اثنين فوفى أحدهما أو رهناه فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه. استدان من شخص أو استدنت من شخص 50,000 ريال، واستدنت من آخر 50,000 ريال، وأعطيت الاثنين رهنا سيارتك، فوفى أحدهما ينفك الرهن في نصيبه، يصبح نصف السيارة مرهون دون النصف الآخر. واضح وواضح؟ واضح وواضح. لو رهنوا مثلا 50 طن حديد خلاص يرجع في 25، لأن 25 أصبحت غير مرهونة. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله وإن رهن عند اثنين فوفى أحدهما أو رهناه فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه، يعني انفك الرهن في نصيبه الذي وقع فيه الوفاء. ثم قال المؤلف رحمه الله وإذا حل الدين وامتنع من وفائه فإن كان أذن لمرتهن في بيعه باعه، وإلا أجبر على الوفاء أو بيع الرهن، فإن أبى حبس أو عزر، فإن أصر باعه حاكم ووفى دينه وغائب كممتنع. إذا حل الأجل ولم يوفي الدائن ولم يوفي المدين ماذا نفعل بالرهن؟ الأصل أن الرهن تباع حتى يستوفى منها الدين، أليس كذلك؟ لا يأخذ الرهن له وإنما يستوفى الدين فقط، فإن بقي شيء يرد على الراهن، وإن نقص شيء من الدين يلزم الراهن بإيفائه. لعلنا نفصل في هذه المسألة إن شاء الله الأسبوع القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.